الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المغضوب عليهم ولا ربنا لا تؤاخذنا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالله والمال والمعافاة. كذبت عدونا وأظهرت أمنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيدك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم زينا بزينة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وتجاوز عما كان فيه من خطأ أو نقصان، وتجاوز عما كان فيه من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان. يا منزل القرآن عن النبي العدنان، اللهم إنا نعوذ بك من شباتة الأعداء وعضال الدار وخيبة الرجاء وسوء القضاء. وإذا أردت بنا فتنة فتوفنا إليك غير مفتون، ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم أحينا على الإيمان، وتوفنا على الإسلام، وأحسن لنا العمل والختام، وأحسن لنا العمل والختام، وأحسن لنا العمل والختام، واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ولا تشمت بنا الأعداء. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور. العزيز يا غفور يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا جبار يا جبار يا جبار يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا سميع يا سميع يا بصير يا بصير يا بصير يا واحد يا واحد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا نور يا نور يا رشيد يا صبور يا غني يا مغني يا مغني يا مغني يا منتقي يا منتقي يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا حكيم يا حكيم يا عدل يا عدل يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم حرر بهم ديار المسلمين اللهم ثبت أقدامهم يا أرحم الراحمين اللهم لا ينقضي رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار وأعتق رقاب أمهاتنا من النار وأعتق رقاب كل من له حق علينا من النار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار إلهنا كيف لا ندعوك مع الذنب وأنت لا تمنع الذنب من العطاء فإن غفرت لنا فخير راحم أنت وإن عذبتنا فغير ظالم لنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تبيض وجوهنا اللهم بيض وجوهنا اللهم بيض وجوهنا واغفر لنا ذنوبنا وثبت اللهم أقدامنا وانزع الوهن والضعف من قلوبنا وانزع الوهن والضعف من قلوبنا اللهم قوي فيك إيماننا اللهم قوي يقيننا بك يا رب العالمين وردنا بقضائك وجميع قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفسوق والعصيان. فزين اللهم في قلوبنا برحمتك الإيمان. اللهم زين الإيمان في قلوبنا واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك المفلحين. اللهم تول قبض أرواحنا بيديك. اللهم ارحم غربتنا في قبورنا وآنس وحشتنا في قبورنا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وقربته ونعوذ بك من القبر وظلمته ونعوذ بك من الصراط وزلته ونعوذ بك من يوم القيامة وغرته ونعوذ بك من يوم القيامة وروعته. اللهم احشرنا في زمرة نبيك ومصطفاك. اللهم احشرنا في زمرة نبيك ومصطفاك. اللهم ارزقنا شفاعته يا رب العالمين وأوردنا حوضه يا أكرم الأكرمين. واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وارزقنا في جوار حسن الختام.